ذكر الله سبحانه وتعالى خصال أصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام من المهاجرين، ثم ذكر سبحانه خصال أصحابه من الأنصار، ثم ثلّف بذكر خصال من تلاهم ويتلوهم إلى يوم الدين بما سمعتم من قوله سبحانه وتعالى. وكأنه جل مجده جعل خير ما يعتصم به المسلم ممن لم يدرك فضل صحبة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن يكون على الوصف الذي سمعتم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، لا تجعل في قلوبنا حقدا، الغل والعياذ بالله هو الحقد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سئل عليه الصلاة وأفضل السلام كما يروي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أفضل الناس، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ صدوق اللسان ومخموم القلب. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، لأن الله دوما يقرن الإثم بالبغي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فمن اتصف بهاتين الخلتين كان أفضل الناس، كان أفضل الناس. وبعيد جدا من الحق والحقيقة أن يحسب بعض الناس أنه بزعمه إن أخلص دينه لله وصفى قلبه مع ربه سبحانه وتعالى لا عليه كائنة ما كانت علاقته بالآخرين، فهذا باطل وبعيد كما قلت من الحق والحقيقة. لا يمكن أن يخلص العبد المؤمن قلبه لله إلا إن أخلص علاقته ووده لإخوانه المؤمنين، لإخوانه في الإسلام والملة. أما أن يجتزأ بتراتيل وبشيء من صيام وشيء من قيام وشيء من تعبد آناء الليل وأطراف النهار ويحسب أنه قد بلغ رضوان الله تبارك وتعالى مع أنه لا يتميز بود صادق ولا بقوة رائقة صافية تجمعه بإخوانه في الملة والدين، فهذا وهم بعيد وظن غريب عن روح هذا الدين العظيم. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي يرويه صاحبه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يقول: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: شركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، والرفد هو العطاء. هذه صفات من تميز بالأثرة وبالأنانية وحب الذات، الذي ينزل وحده لأنه لا يحب أن يؤكله أحد، وهو بغيض ليس إلفا ولا مألوفا، يبغض الناس من حيث يبغضه الناس، الذي ينزل وحده ويجلد عبده، قاس غليظ جاف، ويجلد عبده ويمنع رفده، يقبض يده لأنه بخيل لا يرى إلا نفسه ولا يدور إلا في مدار ذاته وأناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. بلى إن شئت يا رسول الله. قال الذين أو من يبغض الناس ويبغضه الناس، فهذا شر من الأول. بعض الناس لا يميز بين شعورين، بين شعور الغيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى والانتصار لها إذا ديست أو انتهكت، وبين شعور معاداة الآخرين والرغبة في بغضهم وإذلالهم وشنآنهم، بون بعيد بين الشعورين. قد يعظم حظ المؤمن من الشعور الأول ويبلغ به رضوان الله سبحانه وتعالى ما شاء له رضوان الله، لكنه في نفس الوقت لا ينظر إلى الناس إلا برحمة وإلا بمودة وإلا بملاينة وبملاطفة تجعله أرق من النسيم على قلوبهم إذا جالسهم أو عاشرهم أو ناقشهم أو قاضاهم أو اقتضى منهم أو أعطاهم أو أخذ منهم. بون بعيد بين الشعورين. بعض الناس يخلط بين هذين الشعورين بزعم أنه ممن ينتصر لحرمات الله وأنه ممن يغار على دين الله، فيبغض الناس أجمعين من حيث يبغضونه. كلا، فهذا شر من الأول، من يبغض الناس ويبغضه الناس والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. بلى إن شئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا. الذين لا يقيلون عثرة، إن عثرت أو جبى بك سيرك أو مسيرك لا يقيل عثرتك ولا يقول لك لعى، ولا يقول لك لعى يعني لا أقامك ولا أقالك الله من عثرتك، ولا أشكاك إذا اشتكيت، ولا نقشك إذا ضربت. هؤلاء يبغون دائما السوء بالبراء، ويبغون التهمة بالنظيفين الخالصين من الناس، لذا لا يقيلون عثرة. هذه صفة الحقود، الذي استبد الحقد بقلبه، الذي استبد الحقد بقلبه. والذي لا يقيل عثرة من البعيد بل من المستحيل جدا أنه يذكر الخير ويكون وفيا لليد البيضاء، يستحيل. فهذان الصفتان لا بد أن تتضايفا، هذان صفتان متضايفتان، لا يعرف الوفاء للخير، ولذا لا يقيل عثرة للإنسان إذا عثر أو كذا. لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة، لأن الحقد جعله ينظر إلى الناس والحياة وشؤون الحياة وشؤون الناس من زاوية معتمة، من زاوية مظلمة كابية، تعظم الصغائر وتقلل الفضائل، تعمى عن المزايا وتضخم المثالب والمعايب. ولا يقبلون معذرة، صفة الحقود لا يقبل معذرة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو القاسم الطبراني من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة. ليس هذا من صفة أتباع محمد ولا من صفة أمة محمد، أن يعتذر عليك أخوك ولا تقبل المعذرة. ولعلي حدثتكم مرة بقصة أحد الشبان لا أنساها إلى أن أموت، شاب غريب، هذا ربما يحق لنا أن نبغض أمثاله في الله، نبغض أمثال هذه المسالك في الله. يزعم أنه يقود جماعة من الشبان في بلد من البلدان الأوروبية، يقود الناس إلى الله باسم الدعوة. جاءه أخوه وهو يزعم أنه أخطأ في حقه، وهذا الأخ لم يخطئ في حقه، وما رأيت في حياتي رجلا ذا أخلاق وذا تواضع وذا أدب كهذا الرجل السوداني من السودان. لكن الآخر يزعم أنه أخطأ في حقه. جاء هذا السوداني الطيب المخلص المتواضع البر الرحيم، جاء إليه ليعتذر إليه أمامنا. قال اتركني حتى أستخير الله. الصفاقة والوضاعة وقلة الأدب وقلة الدين والغلظة والقسوة، اتركني حتى ويقود المسلمين، يقود المسلمين في بلد، اتركني حتى استخير الله. دخل ولي الله الصالح يستخير الله تبارك وتعالى، خرج بعد دقائق قائلا إن الله لم يخر لي في مسامحتك، قل تبا لك إلى آخر الدهر. هذا من شر الناس، هذا من شر الناس والعياذ بالله. من تنصل إليه فلم يقبل، يقول عليه الصلاة والسلام لم يرد علي الحوض يوم القيامة مهما كان. تعلمون في بلداننا يقع ويتفق أن يقتل بعض الناس بعضا، فيدخل على ولي الدم، على ولي المقتول، ويقول أنا في جوارك اجعلني في حل. يا أبا فلان يقول أنت في حل، ويسامح بدمه، بدم أخيه أو ابنه. هذه صفة الرجال العظماء الماجدين، الذي يرمق المجد بعين تطمح إلى المجد، والذي يتعشق الرجولة الباذخة، لا يمكن للحقد أن يجد سبيلا إلى قلبه، لأنه رجل ماجد. إن وجد الحقد سبيلا إلى قلبك فاعلم أنك من وضعاء الناس، لا يمكن، لا تكون من علية القوم، ولا ينبغي لك أن تكون. كما قال عنترة الفارس الشهم صاحب المروءات والأمجاد، قال اللهم صل على سيدنا محمد، نعم، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، مهما علت به رتبته كانت هذه أمارة سببية على أنه رجل عظيم خال من الأحقاد. وكما قال الأول، ونعم ما قال، قال وإن الذي بيني وبين بني أبي، أي بيني وبين إخواني، وبين بني عمي لمختلف جدا. قال أنا أختلف عنهم، أنا أمتاز منهم، أنا أمتاز منهم، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. لأنه ليس بالحقود. وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن ضيعوا غيبي أي اغتابوني، هذا معنى تضيع الغيبة، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا. وإن هم هووا غيي هويت، أي أحببت، وليس هويت، هويت سقط، والنجم إذا هويت أي أحببت، هويت لهم رشدا. وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي، أو بنحس تمر بي، زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، أي ليس من يحمل الحقد رئيس القوم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. نعم، الذين لا يقيون عذرا ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا. ثم ختم حديثه الوافي عليه الصلاة والسلام بقوله، ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذه الصور أيها الإخوة الأفاضل مجرد صور لما يمكن أن يطبع المرء إذا استبد الحقد بقلبه. تبرز هذه الصور جميعا في سلوكه أو في مسالكه جميعا والعياذ بالله، وهي صور من صور كثيرة، إلا أنها أسوأها، إلا أنها أسوأها وأظلمها والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام، الحسد والحقد في النار، الحسد والحقد في النار لا يجتمعان في قلب عبد المسلم. لا يمكن أن يكون المسلم بما هو مسلم حسودا حقودا، قد يغبط الآخرين أن يتمنى مثل ما عندهم من النعم. المسلم إذا رأى نعمة تنساقه إلى أحد من عباد الله، خاصة من إخوان المؤمنين، ماذا يكون موقفه؟ يرى أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، يرى تفضل المانح سبحانه وتعالى، المانح المانع هو الذي تفضل بمنح هذه النعمة هذا العبد من عبيده، ويرى افتقار هذا العبد ونفسه إلى هذه النعمة، وينطق ويلهج لسانه مرددا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يردد صباح مساء، اللهم ما أصبح بي، اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من نعم الله، لماذا أغبط أخي، لماذا أحسد أخي على هذه النعمة؟ ما أمس بي أنا أو بأحد من خلقك من نعمة، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. هذا هو موقف المؤمن. وإن رأى ملمة ألمت بأحد إخوانه وبأحد أحبابه رسى له، ورفع أكف الضراعة بالابتهال والمدامع إلى الله سبحانه وتعالى أن يسرع معافاته وأن ينجيه من بلوائه وأن يمن عليه في دنياه وأخرى. هذه هي مسالك المؤمنين الصادقين، هذه مسالك المؤمنين الصادقين. المؤمن لا يضع جنبه على فراشه وفي قلبه ضغن أو بغي أو حسد أو حقد أو مكر أو خبث على أحد من إخوانه في الدين، هذا هو المؤمن. ولعلكم جميعا تعرفون قصة عبد الله بن عمرو مع الأنصاري الذي بشر النبي بأنه من أهل الجنة، ويا لها من قصة ما أجملها، ما أجمل، ذكرتها على هذا المنبر مرتين وأذكرها الثالثة، مذكر نفسي والله أولا بها وإخواني ثانية. القصة التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال: يطلع عليكم من هذه الناحية رجل من أهل الجنة. بشر النبي أنه من أهل الجنة. قال أنس: فما لبثنا إلا يسيرا حتى طلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من ماء الوضوء، فوضأ أخر وضوءه ثم خرج، تنطف أي تقطر ماء، تنطف لحيته من ماء الوضوء أو قائم من ماء وضوئه معلقا عليه بيده الشمال. فلما كان اليوم الثاني قال النبي مثل مقالته الأولى، فطلع نفس الرجل. هذا علم من أعلام النبوة، هذه الأشياء كانت براهين يجليها الله لأصحاب محمد تثبت لهم أن محمد النبي من عند الله ومرسل، وإلا كيف يعرف؟ ولماذا نفس الرجل؟ برهان من عند الله، تأييد وتثبيت لقلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويرسخ اليقين في قلوبهم في جذور قلوبهم. ولما كان أيضا من اليوم الثالث خرج نفس الرجل، قال النبي نفس المقال، وخرج الرجل نفسه ومر، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فأتبعه عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو أتبع الرجل، قال له: يا عبد الله، إني قد لاحيت أبي، أي خاصمت أبي، خصومة وقعت بيني وبين أبي، إني قد لاحيت أبي فأقسمت، أي آليت، فأقسمت ألا أبيت في الدار ثلاثا، أي ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، ثلاث ليال، فإن شئت أن تؤيني في بيتك فعلت. قال: نعم. قبل الرجل الطيب المبشر بأنه من أهل الجنة، عبد الله يريد أن يرمق وأن ينظر إلى عمله، أكيد أن هذا الرجل يعبد الله عبادة غريبة لا يستطيعها عبد الله ولا أمثال عبد الله ولا أمثال عبد الله. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه: فبات عنده عبد الله الليلة الأولى فلم يره يقوم من الليل شيئا، ما في صلاة العشاء بحط راسه بنام، ما في قيام به كما يتصور بعض السذج أنه الطريق الجنة فقط بالقيام والصيام وقلبه مليء بالضغائن والأحقاد على الناس، يستحيل، هذا أبعد خلق الله عن الجنة، ولا تنفعه كل عباداته إن نفعته. وضع جنبه قال: إلا أنه وجده حين يتعار في فراشه، أي حين يتقلب يذكر الله تبارك وتعالى، قلبه معلق بالله، حين يستيقظ يتقلب فيه يذكر الله حتى ينهض إلى الفجر، لكن ما في قيام، ما في صلاة في الليل، من العشاء إلى الفجر. مرت الليلة الأولى والثانية، قال عبد الله: فكدت أحتقر عمله، هذه عبادة يتقرب بها الله، هذه طريق الجنة، هذا مبشر بالجنة، قال: كدت أحتقر عمله. لكن يقول عبد الله منصفا أيضا: إلا أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، أيضا عف اللسان، لسان وعفيف، لم أسمعه يقول إلا خيرا، لا يشتغل إلا بخير مع قليل عبادة. قال: فلما انقضت تلك الثلاث الليالي قلت له: يا عبد الله، لم يقع بيني وبين أبي مغاضبة ولا هجرة، لا نقول كذب عبد الله ولكنه عرض في المعارض مندوحة عن الكذب، لأنه ربما يكون عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات يوم قد لاح أباه وخاصمه، فحين يقول له: إني لاحيت أبي وآليت أو أقسمت ألا أبيت في الدار ثلاثا يكون قد صدق، ليس الآن، ليس اليوم، ربما قبل 5 سنين. صحيح، أو إلا الصحابي لا يكذب أبدا في مثل هذه المواضع ولا في غيرها إلا برخصة، ولا رخصة هنا، ما في رخصة في مثل هذه المواضع للتعلم أن تكذب، ما في رخصة. إذن هو عرض قطعا رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا عبد الله، إني لم ألاحي أبي ولم تقع بيني وبين أبي خصومة ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله يقول لك، أي يقول في حقك، يقول لك كذا وكذا 3 مرات، وخرجت أنت في 3 المرات، فأردت أن أبيت عندك لأرى ما عملك فأقتدي بك. قال له: يا عبد الله، والله ليس هو إلا ما رأيت أبدا، أنا كما رأيتني، ليس عندي أزيد مما رأيت. فانطلق عبد الله، بالتأكيد انطلق محزونا، لم يعرف السر. كلنا نعبد الله هذه العبادة البسيطة الفرائض، ما هو السر؟ قال: فلما مضيت قال لي: يا عبد الله، أراد أن يعلمه بالسر لأنه ربما كان عالما به، هو يعرف أن هذا أرجى ما يرجو عند الله، أرجى من العبادات الظاهرة. قال له: يا عبد الله، إلا أني لا أضع جنبي على فراشي وفي قلبي غل أو حسد لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا من المسلمين على خير آتاه الله إياه. أفرح لكل مسلم يسوق الله إليه الخير، أفرح له واغتبط بذلك وأسر. وفي رواية البزار قال: هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسلك الله بنا سبيله ومسلكه، قال له: إلا أني لا أضع جنبي وفي قلبي ضغن على أحد من المسلمين. هذه تشبه الغل والحسد، الغل والحسد، ليس في قلبي ضغينة أو ضغن على أحد من المسلمين. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا وأن يصفيها وأن يجعلها لينة رقيقة على إخوان الملة والدين، إنه ولي ذلك. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الرسول الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. شرع الله لنا سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأحباب من التدابير الإلهية الوقائية والعلاجية ما يجعل قلب المؤمن إذا اعتكر يعود إلى الصفاء في أقرب حين، يعود إلى الصفاء في أقرب حين. فحرم علينا جملة أمور كلها إما مقدمات وإما نتائج للحقد، وقد يصح فيهما الأمران كلاهما، وقد يصح الأمران كلاهما، حيث حرم علينا الغيبة والنميمة والتهاجر والتباغض والتضاغن والتدابر، وحرم علينا الحسد، وحرم علينا القتاتة، وحرم علينا إفشاء الأسرار والعيوب، حرم علينا أشياء كثيرة لو أننا قمنا بها وتخلقنا بها لما بقي الحقد موضع في قلب واحد منا. لكن بعض الناس يتسبب في خلق الحقد في قلب أخيه عليه بما يظلم وبما، فربما حقدها عليه الآخر، ربما حقدها عليه الآخر إذا تمادى هو في غيه وإثمه وباطله. فحين حرم الإسلام هذه الأمور جميعا علينا، إنما حرمها قطعا لدابر الأحقاد، قطعا لدابر الأحقاد. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هناك موازين، منها اليومي ومنها الأسبوعي ومنها العامي أو السنوي، كلها تدور على تصفية القلوب من كدوراتها أو من أكدارها وتنقيتها من أحقادها. في الحديث الذي أخرجه مثلا ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام: ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى كل مساء، كل مساء يوم ترفع الأعمال إلى الله، صحف الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله تبارك وتعالى لما فعل العبد إن أصلح ما بين صباحه ومسائه إلا ما يكون من المتشاحنين. إنسان حاقد ومقاطع إخوانه وفي قلبه بغضاء وكره لإخوانه، لا يغفر الله له، اتركوه بذنوبه. في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ترفع الأعمال إلى الله كل يوم 2 وخميس، فيغفر الله لعبيده أي الموحدين المؤمنين ما فعلوا، لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يغفر ما دون ذلك من الذنوب إلا ما يكون بين المتصارمين، بين المتشاحنين، متحاقدين، متباغضين، لا، لا مغفرة، لا يغفر شيء لهما. شيء خطير. الميزان السنوي كما أخرج الإمام أبو بكر البيهقي رحمة الله تعالى عليه يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الله تبارك وتعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، كل ليلة نصف من شعبان يطلع الله. طبعا نحن لا نغيب ولا يغيب على الله غائبة في السماء ولا في الأرض، لكن هذا اطلاع مخصوص، اطلاع مخصوص بالرحمة، يتجلى الله فيه بالرحمة والعفو والتجاوز والصفح سبحانه وتعالى، فهذا اطلاع مخصوص. يطلع الله سبحانه وتعالى على عباده فيغفر لهم ليلة النصف من شعبان إلا من كان في قلبه حقد، هكذا يقول النبي. الحقد هناك عبر بالتصارم، عبر بالتدابر بمعاني أخرى، هنا قال الحقد: إلا من كان في قلبه حقد فيقول الله تبارك وتعالى: اتركوه كما هو، يترك، لا يتجلى عليه بالرحمة ولا بالمغفرة ولا بالتجاوز. اللهم اجعل قلوبنا ألين القلوب وأصفها وأتقاها وأنقاها من كل غل وحسد وغش. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أتمم معافاتنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمعنا على قلب أتقى رجل واحد منا، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واشكروه يعطيكم، وقوموا إلى صلاتكم. Thank you.